بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الأربعاء، وهذا اليوم هو اليوم 27 من شهر شوال من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في قراءة من كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 62، ويتعلق يتعلق بعلم المناسبات. وهذا المجلس هو المجلس 58. قرأنا في المناسبات وما ذكره السيوطي، ووقفنا عند ما ذكره السيوطي فيما يتعلق بالمناسبات بين افتتاح السورة بالحروف المقطعة ومناسبة هذه الحروف للسورة. هذه نقله عن البرهان للزملكاني، وأيضا ابن القيم أشار إلى ذلك، هو أن هناك علاقة بين الحروف المقطعة وكلمات السورة، فكأن اختيار الحرف يتردد كثيرا في السورة، فصاد يتردد في سورة صاد كثيرا، مثل اصبر الصافنات ونحوه، وقاف يتردد كثيرا مثل إذ يتلقى المتلقيان ونحو ذلك، فأشار إلى هذا، الله أعلم بذلك. نقرأ ونشوف ماذا يقول. يقول السيوطي: فصل قال في البرهان: ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدأت به حتى لم تكن لترد ألف لام ميم في موضع ألف لام راء ولا حاميم في موضع طاسين، وذلك أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له، فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها. ولو وضع قاف موضع نون لم يكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله. وسورة قاف بدأت به بحرف القاف لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول ومراجعته مرارا، والقرب من ابن آدم وتلقي الملكين، وقول العتيد والرقيب والسائق والإلقاء في جهنم، والتقدم بالوعد وذكر المتقين، والقلب والقرون والتنقيب في البلاد، وتشقق الأرض وحقوق الوعيد وغير ذلك. فقال حرف القاف يتردد كثيرا. قال: وقد تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها الراء 200 كلمة أو أكثر، فلهذا افتتحت بألف لام راء، واشتملت سورة صاد على خصومات متعددة، فأولها خصومة النبي مع الكفار وقولهم: أجعل الآلهة إله واحد، ثم اختصام الخصمين عند داود، ثم تخاصم أهل النار، ثم اختصام الملأ الأعلى، ثم تخاصم إبليس في شأن آدم، ثم في شأن بنيه وأغوائهم. وكذلك ألف لام ميم جمعت المخارج الثلاثة الحلق واللسان والشفتين على ترتيبها، وذلك إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق، والنهاية التي هي المعاد، والوسط الذي هو المعاش، والتشريع بالأوامر والنواهي. وكل سورة افتتحت بها فهي مجتمعة على الأمور الثلاثة. كم سورة افتتحت عندنا؟ سورة البقرة وآل عمران وأربع سور متتالية: العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. يقول: سورة الأعراف زيد فيها الصاد على ألف لام ميم لما فيها من شرح القصص، قصة آدم فمن بعده من الأنبياء، وما فيها من ذكر فلا يكون في صدرك. ولهذا قال بعضهم معنى ألف لام ميم صاد ألم نشرح لك صدرك. وزيد في الرعد راء لأجل قوله رفع ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرها. واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم وإلى أن قال نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، طه ما أنزلنا، طاسيم تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، ياسين والقرآن، صاد والقرآن، حاميم تنزيل، قاف والقرآن، إلا ثلاث سور العنكبوت والروم ونون ليس فيها ما يتعلق به. وقد ذكرت حكمة ذلك في أسرار التنزيل. وقال الحراري في معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم وتشابه وأمثال. اعلم أن القرآن منزل عند انتهاء الخلق وكمال كل الأمر بدءا، فكان المتخلق به جامعا لانتهاء كل خلق وكمال كل أمر، فلذلك هو قثم الكون. معنى يعني كلمة قسم الكون يعني اجتماع الخلق أو عطاء الخلق، قال وهو الجامع، اجتماع وهو الجامع الكامل، ولذلك كان خاتما وكتابه كذلك، و يعني صلى الله عليه وسلم كان خاتما وكتابه القرآن كذلك، وبدأ المعاد من حين ظهوره، فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قد خلت في الأولين بداياتها وتمت عنده غاياتها، وبعثت وقال صلى الله عليه وسلم وبعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهي صلاح الدنيا والدين والمعاد التي جمعها قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني، هذا ما يتعلق بالدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الدنيا، وأصلح لي آخرتي المعاد، وفي كل صلاح إقدام وإحجام. فتصير الثلاثة الجوامع ستة، هي حروف القرآن الستة، ثم وهب حرف جامعا سابعا فردا لا زوج له فتمت سبعة. فأدنى تلك الحروف هو حرف صلاح الدنيا فلها حرفان، حرف الحرام الذي لا تصلح النفس والبدن إلا بالتطهير منه لبعده عن تقويمه، والثاني حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه لموافقته تقويمها، وأصل هذين الحرفين في التوراة وتمامها في القرآن. قال ويلي ذلك حرفا صلاح المعاد، أحدهما حرف الزجر والنهي الذي لا تصلح الآخرة إلا بالتطهر منه لبعده عن حسناها، والثاني حرف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناها، وأصل هذين الحرفين في الإنجيل وتمامها في القرآن. ويلي ذلك حرفا صلاح الدين، أحدهما حرف المحكم الذي بان للعبد فيه خطاب ربه، والثاني حرف المتشابه الذي لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه. فالحروف الخمسة للاستعمال، وهذا الحرف السادس للوقوف والاعتراف بالعجز، وأصل هذين الحرفين في الكتب المتقدمة كلها وتمامها في القرآن، ويختص القرآن بالحرف السابع الجامع وهو الحرف المثل المبين للمثل الأعلى. ولما كان هذا الحرف هو الحمد افتتح الله به أم القرآن وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بثها في القرآن. فالآية الأولى تشتمل على حرف الحمد السابع، والثانية تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللذين أقامت الرحمنية بهما الدنيا والرحيمية الآخرة، والثالث تشتمل على أمر الملك القيم أو الملك القيم على حرفي الأمر والنهي الذين يبدو أمرهما في الدنيا في الدين، والرابعة تجتمع على حرفي المحكم في قوله إياك نعبد والمتشابه في قوله إياك نستعين وإياك نستعين. ولما افتتح أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه وهو المتشابه. انتهى كلام الحراني، والمقصود منه هو الأخير، وبقيته كل كلام ينبو عنه السمع وينفر منه القلب ولا تميل إليه النفس. وأنا أستغفر الله من حكايته على أني أقول في مناسبة ابتداء البقرة ألف لام ميم أحسن مما قال، وهو أنه لما ابتدأت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد بحيث لا يعذر أحد في فهمه ابتدأت البقرة بمقابله وهو حرف متشابه البعيد التأويل أو المستحيل. طيب، يعني كأنه يرى أن ما نقله عن الحراني أو الحراني في نوع من التكلف، في نوع من التكلف، الله أعلم. وكأن السيوطي يعني يتعقبه بأنه كلام ينبو عنه السمع. طيب، ننتقل إلى الفصل الذي يليه. يقول: ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدها، وقد تقدم في النوع السابع عشر الإشارة إلى ذلك في عجائب الكرماني. يعني اسم السورة مثل سورة الضحى أو سورة الشمس، هل لها علاقة بمقصدها؟ نعم، قد يظهر هذا، قد يظهر. فأحيانا مثلا سورة الليل، سورة الشمس مثلا، يعني سورة الفجر، سورة مثلا النازعات، لها الاسم له علاقة بمثلا مقصد السورة أو الهدف من السورة أو الغاية من السورة. هذا قد يكون موجودا، قد يظهر قد لا يظهر. يقول كرماني: إنما سميت السور السبع حاميم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام. طيب، يقول: فوائد منثورة في المناسبات. يقول: في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي ومن خطه نقلت: سئل الإمام ما الحكمة افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالحمد أو بالتحميد، وأجاب بأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد نحو وسبح بحمدي سبحان الله والحمد لله. وأجاب ابن الزملكاني بأن سورة سبحان لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه تكذيب لله، أتى بسبحان لتنزيه الله عما نسب إليه نبيه من الكذب. وسورة الكهف لما أنزلت بعد السؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي نزلت مبينة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيه ولا عن المؤمنين، بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. هذا جميل جدا. وفي تفسير خويي قال: ابتدأت الفاتحة بقول الحمد لله رب العالمين، فوصف بأنه مالك جميع المخلوقين، وفي الأنعام وفي الكهف وسبأ وفاطر لم يوصف بذلك، بل بفرد من أفراد صفاته، وهو خلق السماوات والأرض والظلمات والنور في الأنعام، وإنزال الكتاب في الكهف، وملك ما في السماوات والأرض في سبأ، وخلقهما في فاطر، لأن الفاتحة أم القرآن ومطلعه، فناسب الإتيان بأبلغ الصفات وأعمها وأشملها. يعني التماس هذه الأشياء. وفي العجائب الكرماني: إن قيل كيف جاء يسألونك أربع مرات بغير واو؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشيء الحرام، يسألونك عن الخمر بدون واو، ثم جاء ثلاث مرات بالواو: ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيط. قلنا: لأن سؤالهم عن الحوادث الأول وقع متفرقا، وعن الحوادث الأخر وقع في وقت واحد، فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك. فإن قيل كيف جاء ويسألونك عن الجبال، فقل، وعادة القرآن مجيء قل، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، ويسألونك عن يتامى قل إصلاحهم. لماذا قال فقل؟ أجاب كرماني بأن التقدير لو سئلت عنها فقل. فإن قيل كيف جاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يقول عادة السؤال يجي جوابه في القرآن قل. قلنا حذفت الإشارة إلى أن العبد في حال الدعاء في أشرف المقامات، لا واسطة بينه وبين مولاه. وورد في القرآن سورتان، أولهما يا أيها الناس، في كل نصف سورة، فالتي في النصف الأول سورة النساء تشتمل على شرح المبدأ، والتي في الثاني سورة الحج تشتمل على شرح المعاد. طيب، وبهذا ينتهي كلام السيوطي رحمه الله فيما يتعلق بعلم المناسبات. والآن ينتقل للنوع الثالث والستون في كتاب الإتقان فيما يتعلق بالآيات المشتبهات، يعني التشابه اللفظي. يقول أفرده بالتصنيف خلق، أولهم فيما أحسب الكسائي، ونظمه السخاوي، وألف في توجيهه الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن، وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله الرازي، وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير ولم أقف عليه، وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سماه كشف المعاني عن متشابه المثاني. قال السيوطي وفي كتابي أسرار التنزيل المسمى قطف الأزهار في كشف الأسرار من ذلك الجم الغفير. طيب، هو ماذا يقصد الآن؟ يقصد ماذا؟ هو يقصد أن هناك آيات متشابهات في اللفظ، فكيف نوجهها؟ إما أن تكون الآية مكررة وردت هنا ثم وردت هنا، أو فيها تقديم وتأخير، أو فيها تغيير في الأسلوب، يعني مثلا وما أهل به، وما أهل لغير الله به، لماذا قدم به بجر ومجرور وأخره؟ هذا هو الكلام حوله هنا. يقول والقصد به إيراد القصة الواردة في صور شتى وفواصل مختلفة بأن يأتي في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخرا، كقوله في البقرة وادخل الباب سجدا وقولوا حطة، وفي الأعراف وقولوا حطة وادخل الباب سجدا، وفي البقرة وما أهل به، وفي بقية الآيات وما أهل لغير الله به، وأحيانا في موضع بزيادة وفي آخر بدونها، نحو سواء عليهم أأنذرتهم، وفي ياسين وسواء عليهم، ويكون الدين لله، ومرة قال ويكون الدين كله لله، وفي موضع معرفا وفي آخر منكرا، ومرة مفردا وفي آخر جمعا، أو بحرف، أو في آخر بحرف آخر، أو مدغما، أو في آخر مفكوكا، من يرتد. وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات، وهذه أمثلة منه بتوجيهها. يعني الآن أعطاك المصنفات والمؤلفات في هذا الفن، ثم أعطاك صورة من أو يعني صور من التقديم والتأخير والحذف والإضافة ونحو ذلك، وتبديل كلمة بكلمة، والآن سيورد لك الأمثلة التي فيها هذا النوع. يقول هذه أمثلة من بتوجيهها. قال قول تعالى في البقرة هدى للمتقين، وفي لقمان هدى ورحمة للمحسنين، قال لأنه لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب المتقين أي في البقرة، ولما ذكر هنا الرحمة ناسب المحسنين. قوله وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا بالواو، وفي الأعراف فكلا بالفاء، قيل لأن السكنة في البقرة الإقامة وفي الأعراف اتخاذ المسكن، فلما نسب القول إليه وقلنا يا آدم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على جمع بين السكنة والأكل، ولذا قال فيه رغدا أي في البقرة، وقال حيث شئتما لأنه أعم، وفي البقرة ويا آدم فأتى بالفاء على الدال على الترتيب على ترتيب الأكل على السكنة، أسكن فكلا، قال السكنة المأمور باتخاذها لأن الأكل بعد الاتخاذ، ومن حيث قال من حيث لا يعطي عموم معنى حيث شئتما. طيب قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، وقال بعد ذلك ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وفي الأول قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا في الأول في آية 48، وأما الأخرى آية 123 قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ففيه تقديم العدل وتأخيره، والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفع أخرى، وذكر في حكمته أن الضمير منها راجع في الأولى إلى النفس الأولى وفي الثانية إلى النفس الثانية، يعني شافعة ومشفعة، فبين في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقدمت الشفاعة لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها، وبين في الثانية أن النفس المطلوبة المشفع عنها بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها، وقدم العدل لأن الحاجة إلى الشفاعة إنما يكون عند رده، ولذلك قال في الأولى ولا يقبل منها شفاعة، وفي الثانية قال ولا تنفعها، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع. جميل جدا. طيب يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون، وفي إبراهيم ويذبحون بالواو لأن الأولى في من كلامه تعالى، فلم يعدد عليهم المحن تكرما في الخطاب، والثانية من كلام موسى فعددها. يمكن أن يقال إن سورة إبراهيم جاءت في سياق النعم فناسب أن تعدد النعم بأكثر، قالوا في الأعراف يقتلون وهو من تنويع الألفاظ المسمى بالتفنن. طيب قوله وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وفي الأعراف اختلاف ألفاظ، ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم كما ذكرنا، سورة البقرة في بشكل عام في سياق النعم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فناسب نسبة القول إليه تعالى، وناسب قوله رغدا لأن النعم به أتم، وناسب تقديم ادخلوا الباب سجدا، وناسب خطاياكم لأنه جمع كثرة، وناسب الوافي وسنزيد لدلالتها على الجمع بينهما، وناسب الفاء فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول، وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم، وهو لأن سورة الأعراف مبنية على التهديد والتخويف والعقوبات، وهو قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم اتخاذهم العجل، فناسب ذلك وإذ قيل، وناسب ترك رغدا والسكنى تجامع الأكل فقال وكلوا، وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا وترك الواو في سنزيد، ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، ناسب تبعيض الظالمين بقوله الذين ظلموا منهم، ولم يتقدم في البقرة مثله فترك. وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا والتصريح بالإنزال على المتصفين بالظلم والإرسال. والإرسال أشد، قالوا أنزلنا وأرسلنا من الإنزال. فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك، وختم آية البقرة بيفسقون ولا يلزم منه الظلم، والظلم يلزم منه الفسق، فناسب كل لفظة منها سياقه. سبحان الله العظيم، هذا كتاب عجيب جدا، كتاب الله عز وجل. قال وكذا في البقرة فانفجرت، وفي الأعراف انبجست، لأن الانفجار أبلغ في كثرة الماء. في كثرة الماء، فناسب سياق ذكر النعم التعبير به، وقوله وقال لن تمس النار إلا أياما معدودة، وفي آل عمران معدودات. قال ابن جماعة لأن قائل ذلك فرقتان من اليهود، إحداهما قالت إنما نعذب بالنار 7 أيام، عدد أيام الدنيا، والأخرى قالت إنما نعذب 40، عدد أيام عبادة آبائهم العجل. فآية البقرة تحتمل قصد الفرقة الثانية، حيث عبر بجمع الكثرة، وآل عمران الفرقة الأولى حيث أتى بجمع القلة، يعني في البقرة معدودة وفي آل عمران معدودات. وقال أبو عبد الله الرازي إنه باب التفنن. طيب، قوله إن هدى الله هو الهدى، وفي آل عمران إن الهدى هدى الله، لأن الهدى في البقرة المراد به تحويل القبلة، وفي آل عمران المراد به الدين، لتقدم قوله لمن تبع دينكم، ومعناه أن دين الله الإسلام. طيب، وقال أيضا في البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم هذا البلد بالتعريف، لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدا عند تركه هاجر وإسماعيل به وهو واد، فدعا بأن يصير بلدا، والثاني دعا به بعد عودته وسكن جرهم به ومصيره بلدا، فدعا بأمنه رب اجعل هذا البلد، يعني بعدما قام وبني. قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي آل عمران وما أنزل علينا، لأن وفي آل عمران قل، قال لأن الأولى خطاب للمسلمين والثاني خطاب للنبي، وإلى ينتهى بها من كل جهة، وعلى لا ينتهى بها من جهة واحدة إلا من جهة واحدة وهو العلو. والقرآن يأتي المسلمين من كل جهة، يأتي مبلغه إياهم منها، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلو خاصة، فناسب قوله علينا. ولهذا أكثر ما جاء في جهة النبي صلى الله عليه وسلم على، وأكثر ما جاء في جهة الأمة إلى. طيب، قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال في موضع فلا تعتدوها، قال لأن الأولى وردت بعد نواه، فناسب النهي عن قربانها، والثانية بعد أوامر، فناسب النهي عن تعديها وتجاوزها بأن يوقف عندها. طيب، قوله نزل عليك الكتاب، ثم قال وأنزل، لأن الكتاب أنزل منجما، فناسب الإتيان بنزل الدالة على التكرير، بخلاف فإنهما أنزلا دفعة، بخلاف التوراة والإنجيل. طيب، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الإسراء خشية إملاق، قال لأن الأولى وهي الأنعام خطاب للفقراء المقلين، أي لا تقتلوهم من فقر بكم، فحسن أن يقول نحن نرزقكم أنتم، ما يزول به إملاقهم، ثم قال وإياهم، أي نرزقكم جميعا، والثاني خطاب للأغنياء أي خشية فقر يحصل لكم بسببه، ولهذا حسن أن يقول نحن نرزقهم وإياكم. قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الأعراف، وفي فصلت إنه هو السميع العليم. قال ابن جماعة لأن آية الأعراف نزلت أولا وآية فصلت نزلت ثانيا، فحسن التعريف بالسميع العليم الذي تقدم ذكره أولا عند نزوغ الشيطان. طيب، قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وفي المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وفي الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لأن المنافقين ليسوا متناصرين على دين معين شريعة ظاهرة، فكان بعضهم يهود وبعضهم مشركين، فقال من بعض أي في الشرك والنفاق. والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام، وكذا الكفار المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم ومجتمعون على التناصر بخلاف المنافقين كما قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بس يظهر أن هذه الآية تحسبهم جميعا في اليهود. قال فهذه أمثلة يستضاء بها، وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخير وفي نوع الفواصل وفي أنواع أخرى. طيب، يعني كأن ذكر لنا السيوطي شيئا من هذه الأمثلة فيما يتعلق بالمتشابهة، فيما يتعلق بيعني الآيات المتشابهات في اللفظ واختلافها وتوجيه ذلك. طيب، وبهذا ينتهي الكلام عن النوع 63 وهو يتعلق بالمتشابهات، وبعدهما 64 في إعجاز القرآن. وهذا الحديث عن إعجاز القرآن حديث بلا شك أنه حديث طويل ويحتاج إلى جهد وإلى وقفات كثيرة، فلعلنا نؤجله إلى لقاء قادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.